بسم الله الرحمن الرحيم. أخ يقول ما الصحيح في زكاة الفطر، واجبة أم مندوبة؟ واجبة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من التمر أو صاعا من الشعير حديث. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل امنا شيخنا خيرا وانفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الامام ابن حجر رحمه الله: باب صدقه التطوع. عن ابي هريره خالص عن اي نهي. قال ابن حجر عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر الحديث وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بسم الله الرحمن الرحيم. لخص الشيخ البسام رحمه الله في شرحه على البلوغ تلخيصا طيبا، يعني فيما يتعلق بالصدقة وإخفائها، لهذا الحديث فضيلة إخفاء صدقة التطوع. وحديث الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة دليل على أن الجاهر بالصدقة أفضل، لأن الجاهر بالقرآن أفضل. ما أذن الله لشيء ما أذن النبي حسن الصوت يتقن بالقرآن يجهر به. فهذا في حق زكاة المال التي هي واجبة على الناس، وإخراجها يتأسى بذلك فيه الناس. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لما جاءه المضر أن يتصدقوا، فقام رجل فأتى بشيء كادت تعجز يده عنه أو قد عجزت، فتتابع الناس فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. فصدقة المال والتي هي واجبة لا بأس بأن يخرجها ظاهرا، صدقة الفطر والأشياء هذه، وصدقة التطوع التي يبيع عن مال ليست واجبة عليه إسرارها أفضل. تصدق رجل على اللهم قال اللهم على سارق، اللهم على يعني أجهر بهذا، وبين للناس أنه تصدق على غني على زانية في الحديث. فهذا معنى الجهر بالقرآن كالجهر بالصدقة ونشر بالقرآن كالنشر بالصدقة، أي في ما يتعلق بصدقة الفرض أو فيما أمنت منه الفتنة من حيث الرياء. وأما صدقة التطوع فالأفضل إخفاؤها، وأفضل ما تكون في حال الصحة قبل المرض قبل الموت قبل حصول الأجل، في حالة الغرغرة ما تنفع. أي الصدقة أفضل أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل تخشى الفقر تأمل الغنى، هذه أفضل، حديث أبي هريرة الصحيح. الثالث في رمضان، الرابع في رمضان، كان أجل ما يكون في رمضان أفضل من غيره، وذلك أن الأعمال في رمضان يعني ذكر أهل العلم كابن رجب وغيره أنها تضاعف. الرابع أن تكون في حالة حاجتها، يعني يحتاج إليها أكثر، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، في حالة المسغبة. وأن تكون على المحتاج أفضل منه على غير المحتاج في الآية المذكورة. الخامس أنها على الرحم أفضل، صدقة وصلة. السادس أنها يقدم عليها الدين لأنها تطوع والدين واجب. السابع أن صدقة التطوع على الكافر الأسير مشروعة، يطعم الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، والأسير لا يكون إلا من الكفار. الثامن أنه لا يستقل لها الإنسان، لا يتقال لها، لا تحقرن المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولا فرس شاه، ولا يتقال لها، وأنها ينميها الله سبحانه وتعالى، وما تذيقكم من خير يعلمه الله. التاسع يحرم المن بها: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان إلى تراب فأصابه وإن تركه صدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. العاشر أن تكون من أجود المال من أفضله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. معروف سبب نزول يعني ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. أن بعضهم كان يأخذ الحشف ما كان فيه من الشيص ويعلقه للفقراء فنزلت الآية فأفضل أن تكون الصدقة من أجود المال. هذا ملخص ما ذكره في ذاك الموضع. جزاه الله خيرا رحمه الله. أما الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله فهذا المقصود به ظل عرشه الثابت في حديث أبي هريرة عند أحمد المسندي ووصعه المسند للشيخ رحمه الله يظلهم الله في ظل عرشه. فجاء مبينا وجئنا ببحث للعلامة العثيمين رحمه الله حول هذه المسألة. من هنا يقرأ إلى الآخر حول الظل أو الصحة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين إن شرح هذا الحديث قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل مجاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان كحافا بالله اجتمع عليه وتفرقا عليه ورجل دعاه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خافيا من غار عيناه قال فهؤلاء سبعة وليس المراد بسبعة العدد يعني أنهم سبعة أنفار فقط ولكنهم سبعة أصنام لأنهم قد يكونون عددا لا يحصيهم إلا الله عز وجل. ونحن لا نتكلم على نازاق المؤلف الحديث من أجله لأن هذا سبق لنا وشرحناه فيما مضى ولكن نتكلم على مسألة ظل فيها كثير من الجهاد هي قول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله حيث توهموا جهلا منهم أن هذا هو ظل الله نفسه وأن الله تعالى يظلهم من الشمس بذاته عز وجل وهذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء انتصار ظاهرها يقال أين الظاهر وكيف يكون ظاهر. كنا مرة في منى وزارنا المخيل فالح الحربي فداه الله واستلم الشيخ العثيمين في هذه المسألة وظلل فيها. لماذا يقول ظل عرشه أو ظل خلقه الله أو كذا ولا بد أن يقول بإمضاء الحديث على ظاهره أنه ظل الله سبحانه وتعالى. نعم ظل يعني أضافه الله سبحانه وتعالى يوم ظل إلا ظله الملك كله أضافت مملوك إلى مالك ناقة الله ظل الله بيت الله يعني هذه كلها صفات الله هذا ما هو صحيح وإنما هذه إضافة ليست من باب إضافة صفة إلى موصف بها ولكن إضافة مخلوق إلى خالقه هذا هو الصواب. فالظل أيضا نظير ما تقدم ناقة الله بيت الله عبد الله ما كثير من هذا. قال هذا فهم خاطئ منكر يقوله بعض المتعالين الذين يقولون إن مذهب أهل السنة إجراء النزول على ظاهرها ويقال أين الظاهر وكيف يكون ظاهر الحديث أن الرب جل وعلا يظله من الشمس فإن هذا يقتضي أن تكون الشمس فوق الله عز وجل وهذا شيء منكر لا أحد يقول به من أهل السنة لكن مشكلة للناس ولا سيما في هذا العصر أن الإنسان إذا فهم لم يعرف التطبيق وإذا فهم مسألة ظن أنه أحاط بكل شيء علما والواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يتكلم لا سيما بباب الصفات إلا بما يعلم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلام لا علم فمعنى يوم لا ظل إلا ظل أو يظلهم الله بظله يعني الظل الذي لا يقدر أحد عليه لذلك الوقت لأنه في ذلك الوقت لا بناء يبنى ولا شجر يورث ولا المال تقام ولا أحجار تنقع ولا شيء من هذا. قال الله عز وجل يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ويذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا ولا يكون الخلائق من الشمس شيئا لا بناء ولا شجر ولا حجر ولا غير ذلك لكن الله عز وجل يخلق شيئا يضلل به من شاء من عباده يوم لا ظل إلا ظله. هذا هو معنى الحديث ولا يجوز أن يكون له معنى سوى هذا. يكفي. وقد جاء الدليل أنه ظل عرشه. نعم. نجد في هو طبع الجل كان حدود الفارس الجل. قال رحمه الله تعالى: قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة من ظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث في أداب السبعة وهم الإمام العادل وشاب بشاب عبادة ربي عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان كحابا بالله اجتمعا على ذلك. فافترق عليه رجل دعته رأس ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خالدا فصافت عيناه. وفي جمعها هذه الأصناف أبو شام في بيته قال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم في ظله أيظلهم الله الكريم بفضله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. أيضا زاد الحافظ عليها بعد أن يعني على أحاديث وردت في ذلك لأنها كثيرة. جمع السيوطي رسالة سماها بسط الفرش في من يظلهم الله ذل العرش. وهنا يعني بحث كبير ظهر في مجلدين في شرح هذا الحديث وما كان من باب للعفان فيه شيء من الإسهاب. نعم في السبع الذين يظلهم الله في ذل شيء من الإسهاب كان ينبغي اختصار ذلك. زاد الحافظ قال: وزد سبعة إضلال غاز وعونه وإنظار ذي عسر وتخفيف حمله وإرفال ذي غرم وعون مكاتب وتاجر صدق في المقال وفعله. على أحاديث بناها. ثم أتى أيضا ببيت آخرين يكون مبني على أحد الضعاف المقال وتحسين. هذا من الحب الأول: تحسين خلق مع إعانة غارم خفيف يد حتى مكاتب أهله. وأتى ببيتين مبنية على حي الضعاف قال: وزد سبعة حزن ومشي لمسجد وكره وضوء ثم مطعم فضله وآخذ حق باذل ثم كافل وتاجر صدق في المقال وفعله. ثم تتبعت قال ذلك فجمعت سبعة أخرى ولكن أحاديثها ضعيفة. طيب غير هذا. فالمحنة إلى هذا عند حديث 660 الحديث المذكور عندنا من صحيح البخاري 660 الحافظ شرحه هنا شرحا جيدا بما يكفي أنا يعني ماذا يعني كثرة التعليق عليه وأنها ليست على سبيل الحصر. هذه فالذين يظلهم الله في ظله يوم القيامة عدد كثير وإنما هذه إما أن يحمل أنهم هم الذين ذكروا في هذا الحديث وغيرهم مزيد عليهم وإما أن هؤلاء ذروة من يظلهم الله. قال رحمه الله تعالى: وفيه ورغم أن تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. قيل المراد بالظل الحماية والكنف كما يقال أنا جبل لفلان. وقيل المراد ظل عرش. هذا القول منهم. وقيل المراد ظل عرشه. وهذا الصواب جاء به الحديث الذي ذكرناه في صحيح مسلم. قال: لا يدل له من خرج سعيد بن منصور من حديث سلمان: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. وفيه جزم القرطبي وقوله أخفى بلغ الفعل الماضي حال بتقدير قد. الذي عن أبي هريرة أصح الظاهر الحديث سلمان. قال: وقوله حتى لا تعلم شماله مبالغة في الإخفاء وتبعيد الصدقة عن نظام الرياء. يحتمل أنه على حد مضاف أي عن أي من عن شماله. وفيه دليل على فضل إخفاء الصدقة على إبدائها إلا أن يعلم أن في إظهارها ترغيب من الناس بالاقتداء أو أنه يحرص سره عن داعية الرياء. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم هي. والصدقة في الحديث عامة للواجبة والنافلة فلا يظن أنها خاصة بالنافلة حيث جعله المصنف في بابها. واعلم أنه لا مفهوم يعمل به في قوله ورجل تصدق إن المرأة كذلك إلا بالإمام إلا بالإمامة. ولا مفهوم أيضا للعدد فقد وردت حساب أخرى تقتضي الضيق أبلغها المصنف في البحث. وهذا تعلق بالمساجد، إمام عادل شاب ورجل قلبه معلق بالمساجد، فإنه ما هو من شأن النساء تعلق المساجد. اللهم إلا أن يكون المقصود بالمساجد موطن السجود إلا المساجد المعدة للصلاة فأكمل على ذلك. وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها من خروجها، لا سيما مع حصول الفتنة. فأبلغها المصنف بالفتح إلى 28 حصلة. وزاد عليها الحافظ السيوطي رحمه الله حتى أبلغها إلى 70 وأفردها بالتأليف ثم لخص في رسالة بسط الفرش ثم لخص في كراسة سماها فزوغ الهلال في كسار المقتضية للظلال. هذه رسالة ملخصة من تلك. قال عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يبصر بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم قال صنعاني رحمه الله عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته اي يوم القيامة اعم من صدقته الواجبة والنافلة حتى يوصل بين الناس. رواه ابن حبان والحاكم فيه حث على الصدقة وأما كونه في ظلها يحتمل الحقيقة وأنها تأتي أعيان الصدقة فتدفع عنهم حر الشمس أو المراد في كنفها وحميتها. لا بأس أن تبقى على ظلها، أن الله يجعلها شيئا له دير من تظلله، يظلل الله عز وجل بذلك بسبب صدقته، يجعله تحفي ظل عرشه نظير السبعة، فهو داخل في حديث سبعة من الله يظله الله يظله. ومنهم رجل تصدق بصدقة فأخفاها، هذا وذاك مترادفة في ظل صدقته، بمعنى أنه يكون في ظل عرش الله سبحانه وتعالى بسبب صدقته. الذي يظهر الأول أنه بسبب صدقته في ظلها، أي بسبب يعني صدقته كما في حديث أبي هريرة الأول. ومن فوائد صدقة النفل أنها تكون توفية لصدقة الفرض إن وجدت في الآخرة ناقصة، كما ذكر الحاكم في السنة من حديث ابن عمر وفيه وانظروا في زكاة عبدي فإن كان ضيع منها شيئا فانظروا هل تجدون لعبدي نافلة تتمون بها ما نقص من الزكاة، فيؤخذ ذلك على فرائض الله وذلك برحمة الله وعدله. وهذا ليس خاصا في الأموال بل هو في سائر التطوع. انظروا هل لعبدي من تطوع فانظر فان كان له تطوع كمل به ما نقص من فرائضه، فهو في سائر الفرائض النوافل يكمل بها الفرائض. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما مسلم كفى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنه وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على غمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة أي من ثيابها الخضر، وأيما مسلم أطعم مسلما متصفا بكونه على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما متصفا بكونه على ظمأ سقاه الله من الرحيق هو الخالص من الشراب الذي لا في الشبيه المختوم الذي تختم حواليه فهو عبارة عن نباتتها. فالله أبو داود وفي إسناده لينا لم يبين الشاعر رحمه الله وجهه في مختصر السنن المنذري أن في إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف الدالاني وقد أثنى عليه غير واحد وتكلم فيه غير واحد. الراجح بعده هو ضعيف، حتى أنه جرح بعض الأئمة بعض العلماء، فقال البخاري ما يكفي أن يكون رأسا برأس حتى يجرح، يعني الدالاني معناه أن الضعيف ما يقبل جرحه. قال وفيه حسن على أنواع البر وإعطائها من هو مستقر إليها وكون الجزاء عليها من جنس الفعل. إلى هنا. الله الرحمن الرحيم.